السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وقوته وحوله سبحانه جل في علاه وكرمه مع هذه الدروس المباركة في هذه الدورة، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على طلب العلم، وأن لا نزيغ ولا نحيد عنه لحظة واحدة. نبدأ إن شاء الله الكلام على كام الصيام، وقد انتهينا إلى الكلام على حديث سهل بن سعد الساعدي، وهو لا يزال الناس بخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية بأمر محسوس، وهو تعجيل الفطر. إن الخير كل الخير، وإن الفلاح كل الفلاح، وإن النجاح كل نجاح في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد خلق الله الخلق وأرسل لهم هذا الرسول العظيم حتى يأتوا من خلفه، فمن تقدم بين يديه فلا يقبل عند ربه جل في علاه. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله جل في علاه محذرا عن الحيد عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والائتساء به بأبي هو وأمي، قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فبطلان الأعمال بعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله محذرا الأمة بأسرها على مخالفة أمره، قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل في علاه: وقد علق الإيمان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل جعل الله جل في علاه طاعة نبيه طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا من السلف في الصحيحين ربط أو أناط دخول الجنة بالسمع والطاعة له، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ ومن يأبى؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والثلاثة نفر الذين يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فتذكر لهم، فكأنهم تقلوها، فقال أحدهم: النبي صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهم: إني أصوم ولا أفطر. والثاني يقول: إني أقوم ولا أنام. والثالث يقول: أنا لا أتزوج النساء. فلما سمع صلى الله عليه وسلم ذلك غضب غضبا شديدا وزجرهم وانتهرهم، ثم قال: ما بال أقوام بلغني عنهم أنهم يقولون كذا وكذا، إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي. أو قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا الخيرية يبينها صلى الله عليه وسلم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم باختفاء أثره. لا يزال الناس بخير، المفهوم أن الخير سينعدم إن لم يتبعوا هذه السنة. لا يزال الناس بخير إن اتبعوا سنتي، ومن سنتي تعجيل الفطر إن اتبعوا سنتي ومن سنتي تعجيل الفطر. هذا هو الحديث الأول. ليس فيه ثمة مسائل، لكن المسألة الأولى أن نحاول قدر الإمكان أن نمحص النظر بعد الإجمال التفصيل. أما الإجمال فإن الخيرية كل الخيرية في اتباع سنة الرسول واقتفاء أثره كما سبق وذكرنا، لكن تمحيص النظر أدق في مسألة تقييد الرسول أن الخير أو ما زال الناس على خير إن طبقوا هذه السنة وتعجيل الفطر. إذا محصت النظر ترى أن فيها أمرا زائدا، وما هو الأمر الزائد؟ مخالفة أهل الكتاب، وهذا أمر تعبدي. مخالفة أمر أهل الكتاب هذا بإشارة من كتاب الله جل في علاه وغزير أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر تعبدي. أولا تتعبد لله باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الثاني تتعبد لله بمخالفة أهل الكتاب، ومخالفة أهل الكتاب جاءت تصريحا في الكتاب وجاءت في السنة، أنا أكفيكم السنة وأريد الكتاب. فهمتم؟ إذن المسألة الوحيدة فقط هو إيش؟ هو أن نسلم بعدما أناط الخيرية باتباع سنته، كأنه يقول لا يزال الناس بخير إن اتبعوا سنته، ومن سنته تعجيل الفطر. أمر زائد على هذه المسألة، وهو أن اتباع هذه السنة فيها أيضا تعبد آخر خفي، وهو مخالفة أهل الكتاب. والدلالة على ذلك كما في مسلم أن نسلم قال ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر، ما بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب هو أكلة الصحر. هذه دلالة على أنها فيها مخالفة لأهل الكتاب. وقلت هذا أمر تعبدي محض، لو أفردت فيه الكلام لوصلت إلى الخير كل الخير. وهنا لابد أن نقول مخالفة أهل الكتاب أمر الله بها في كتابه، وأمر بها المسلم في سنته. كفوني مؤونة الكتاب لو سمحت، هي بالتلميح وليس بالتصريح. هات أهل النوبة الأول، ننظر في أهل النوبة آيتان، ائتني بواحدة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب، سورة آل عمران. طب وين أهل الكتاب؟ فين الطاعة لأهل الكتاب هنا؟ وين الطاعة هنا؟ وين الدلالة؟ وين وجه؟ لا فض فوق أولا، لكن أنا أغربلك، وين وجه الدلالة على أن هذه الآية تثبت حرمة مشابهة أهل الكتاب؟ فهمت سؤالي؟ أولا لا فض فوق، ما اسمه؟ مصطفى؟ ما شاء الله ده كل النوبة مصطفى، أنتم من المصطفين الأخيار بفضل الله، نسأل الله ربنا يحسن إليكم ويحسن ما عندكم. ايش مفهوم الخلف؟ ان تطيعوا فريقا من اهل الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافري. ايش فيها؟ اريد وجه الدلاله. باشمهندس ها دليل اخر؟ طيب خلينا في هذا الدليل، ما يهم، هذا دليل جيد جيد، لكن لابد عشان تسحبه وتستدل به لك مقدمه تقدمها اولا. لو ما في احد اتى بالايه سننهي الدرس. الامر مش صعب، الامر مرهون بكم الان. الدرس إما نكمله وإما نسلم عليكم سلاما بديعا ونقول أنتم الطلقاء. لا اسم الصورة أحمد، إيش فيها هذا؟ ها؟ أحسنت، لا فض فوق أيضا، وأصرح منها أنت فتحت لهم الباب عشان الدرس يكمل. أحسنت، قل لهم الآية مرة ثانية، هي في سورة الجاثية. الآن أتانا من الأجزاء الأخيرة، الأجزاء الأولى فيها فصل الخطاب. اتقوا الله بقى. لا والله فيها فصل نزاع فيما نحن فيه الآن. الآن لو ارتدى المرء زنارة، طيب لو لبس زنارة يشابه من في ايش؟ في الظاهر، صح ولا لا؟ في نهي في الكتاب عن المشابهة، او نقول سياق الآية يثبت الذم للمشابهة. اقول في سورة ايه وتنتهي؟ في سورة البقرة. هو هذا، قل الآيات من الاول، ائت بالدليل. لولا يكلمنا الله أو تأتينا، ماذا قال الله جل في علاه؟ كذلك قال الذين تشابهت. وطبعا هذا صريح جدا يبين لنا أن المشابهة في الظاهر لابد من باب اللزوم أنها تورث المشابهة في الباطن. يبقى كل الأدلة التي جاءتنا في الصف الثاني أو المرتبة الثانية في الاستدلال، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، سيقول ما اتخذناهم أولياء؟ قلنا لا، أخذت الذريعة والوسيلة لتصل بك أن تأخذهم أولياء. فالصحيح الراجح في ذلك أن هذه آية فاصلة في النزاع مع الآيات التي استدللتم بها، وجزاكم الله خير. أما من السنة فكثير، منها حديث صريح يواكب الاستدلال بالآية، أن الظاهر يجر إلى الباطن، صريح بالذات في الصلاة. والله بالذات في الصلاة، ها اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين كالأئمة الأربعة على أنها مستحبة سنة، والصحيح الرارح عند بعض المحققين في المذاهب أنها واجبة. هذه هي محل الشاهد هنا. أحسن أحسن، استو استو ولا تختلف. فتختلف، فإذا اختلفتم في الظاهر يورد ذلك الاختلاف في الباطن. وعامة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب، أما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال مخبرا منكرا لا مقرا عندما قال لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، وفي رواية لو وجد فيهم من ينكح أمه لوجد في هذه الأمة، وقد وجد في هذه الأمة، وهذا إخبار بإنكار ليس بإكرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول السلام اعفوا اللحى حفوا الشارب خالفوا اليهود والنصارى، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بفعله، وكان يتمنى بقلبه أن الله جل وعلا يوجهه في الصلاة استقبال القبلة لا استقبال بيت المقدس. ولما دخل المدينة مشهور جدا أنه خالفهم حتى في مسألة الشعر، فقالوا ما بال هذا الرجل لا يرانا على شيء إلا خالفنا فيه. فهذه فيها دلالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا ظاهرا بأن العبد يتقرب إلى ربه بهذه العبادة وهو مخالفة أهل الكتاب. وهذه كما قلت من باب العقائد، من باب العقائد، لأن الظاهر لابد أن يورث المؤلاء في الباطن، والمخالفة في الظاهر أيضا تورث المخالفة في الباطن. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث يقعد لنا قاعدة عظيمة جليلة. هنا هذه القاعدة الجليلة هو عدم الغلو في الدين. قبل أن أستطرد الكلام كيف نستنبط هذه الفائدة من هذا الحديث؟ ما لنا وما للغلو وهو يتكلم عن شمس حاجبها يسقط وأن الليل يأتي من مكان والنهار يأتي من مكان؟ وين العلاقة؟ ما لنا شطط منا أو نريد الوكس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، قال فقد أفطر الصائم. هذا حديث عظيم يقعد لنا قاعدة جليلة نبوية ألا وهي عدم الغلو في الدين. أحسنت، لما يقول فقد أفطر كما سنبين هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدوا، أقول لكم إذا سقط حاجب الشمس فعليكم بالفطر. وهذا تأسيس من النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الغلو في الدين. والغلو في الدين له قسمان، غلو في العقائد وغلو في العبادات. الغلو في العقائد يصل بالمرء إلى الكفر أو إلى تكفير الآخرين أو الانحراف والحيد عن الطريق القويم المستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات ينكر أيما إنكار على الغلو في العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، لأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبة. وأيضا لما دخل المسلم وجد الحبل معقودا لامرأة كانت تصلي الليل، فقال المسلم لا يصلي أحدكم إلا وهو نشيط، إذا نشط فليصلي وإلا فلا يفعل ذلك. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وإن قل. وهذا هو الترتيب الصحيح، لأن الإنسان إذا غلا في العبادة وأكثر منها يأتيه الملل والسآمة ويترك العبادة كالزاهد في هذه العبادة، وهذا منقوط عند الله جل في علاه. أما رأيتم في الصحيح ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد قام الليل وبعد ذلك ترك هذا القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك. وهذا ذم مذمة وإنكار، وإن كانت المسألة على الاستحباب فيها جواز إنكار من ترك المستحب، لأن سبيله أو قل هيئته كأنه يزهد في التقرب إلى الله جل في علاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لا غلو في هذا الأمر في باب الصيام، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فعليكم بالفطر، فقد حل الفطر ولا غلو ولا زيادة. وهذا رد قاطع فاصل في النزاع بيننا وبينه، نعم الذين يقولون لا فطر إلا بطلوع النجم، وقد بين السلام أن هذا من الغلو وأنه من التنطع والتعمق المرفوض في ديننا، هلك المتنطعون. أما المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أيضا هي مسألة واحدة، وهي قول السلام فقد أفطر الصائم. ما معنى قول النبي فقد أفطر الصائم؟ لها قولان أو للعلماء قولان، فقد أفطر الصائم يعني أفطر حكما، حكم أنه الآن قد أفطر، فلا بد أن يترجم الفطر حكما إلى الحس بأن يأكل تمرات أو يحصى حصوات من الماء. وهذا التأويل يرد عليه ما يرد، يعترض عليه باعتراض. ما هو الاعتراض؟ طيب أنتم فهمتم ما قلت؟ فهمتم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من هاهن وأدبر النهار من هاهن فقد أفطر الصائم. القول الأول العلماء فقد أفطر حكما، فعليه أن يتقي الله ويترجم ذلك حسا، يأخذ بعض التمرات أو يأكل بعض التمرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. لكن هذا التأويل يعترض عليه باعتراض. ليس أحسنت، لفض فوق وليس في مواصلة النبي، لا ارتقي، الإجابة عنده هي الصحيحة، لفض فوق لكن ارتقي، لأن ممكن يعترض عليك بمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوصل أو الوصال، أباح الوصال لإيش؟ للصحاب، إنما قال فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحاب. فهذا اعتراض، يعني اعتراض قوي وله وجهة نظر على هذا التأويل. التأويل الثاني فقد أفطر يعني فقد دخل وقت الإفطار، الآن قد حل له الفطر. والقاعدة التي قعدها البخاري أن أفضل ما يمكن أن تفهم به مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام النبي. فتفسير القرآن قلنا أفضل شيء في تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأفهم الناس لمراد الله ومراد رسول الله صحابة رسول الله. نفس الأمر تفسير الحديث بالحديث كما قعدها البخاري. فهناك رواية في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو رواية عن غيرها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد حل الفطر، فقد حل الفطر. هذه فيها دلالة أن وقت الفطر قد دخل، وهذه المسألة تتعلق بهذا الحديث. لا، الحديث الثالث. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإياكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، جزاكم الله خير. طبعا ترجمت كل الرواة، احنا ترجمنا له في الكتاب الأول كتاب الطهارة. هذا الباب باب جيد جدا، ملخص ما يقال في هذه الأحاديث ما قعدناه أولا بأن كل مشقة تجلب التيسير، ورحمة الله تنزل تطرى على العباد، وترى رحمات الله جل وعلا في سهولة تشريع هذا الدين الحنيف. فإن الله جل في علاه يكلف الناس ما يطيقون، قال الله تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. وأيضا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فدائرة التكليف كلها على الاستطاعة. ومن رحمة الله بالعباد أنه منعهم من الوصال لأن هذا يشق عليه، ويترجم ذلك حديث في الصحيح أيضا عن عائشة قال منعهم رحمة بهم، لما؟ ليرحمهم ولا يشق عليهم بالمواصلة. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أو بهذين الحديثين، المسألة الأولى أو هي أم الباب مسألة الوصال، هل يجوز الوصال أم لا؟ أولا أفسر لكم حتى يعني يظهر لكم الكلام الفقهي في المسألة. الوصال له قسمان، الوصال له حالتان أو له قسمان، وصال إلى السحر، وهذا وصال يعتبر وصال إيش؟ مطلق. ووصال إلى أيام خطأ وهم، هذا وصال مطلق أم مقيد؟ مقيد بإيش؟ بالسحر أحسن. ووصال مطلق أن يصل اليوم واليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، وهذا كان فعل ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، أنه فهم من سلم لما أباح، لما واصل بهم وأباح لهم الوصال كان يواصل 15 يوم. هذه يعني مشكلة ليست بعدها مشكلة كما سنحلها الآن إن شاء الله. يبقى إذن اضبطوا معي الوصال على قسمين، على حالتين، وصال مقيد ووصال مطلق. حكم الوصال المقيد المطلق عند العلماء أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير أهل العلم الأحناف والمالكية والشافعية على تفصيل في مذهب الشافعية، قالوا بالحرمة، قالوا بالحرمة، وصراحة لهم قوة ليست بعدها قوة. والشافعي التفصيل في مذهبه أنه يعني ورد عنه القولين كراهة تحريم وكراهة تنزيه، والرارح في مذهب الشافعي أيضا ما يوافق كلام الجمهور بالحرمة كراهة التحريم. أدلتهم من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في حديث ابن عمر، نهى عن الوصال، والأصل في النهي الاستحباب. فإذا كان خطأ ده وهم، ما الأصل في النهي إيش؟ الأصل في النهي يا إخوة التحريم. ما الدليل؟ ما الدليل على أن الأصل في النهي التحريم؟ ما فيش إجابة، ما فيش درس. ها عم وهو فانتهوا أو فاجتنبوه. فأنا أريد أوضح من ذلك. جيد، استدلال جيد. ها أستاذ، ومنهاكم عنه فانتهوا، دي حاجة اسمها الدور كده. هترجع لإيش الاستدلال بهذه الآية؟ هيرجع لإيش؟ فانتهوا ده أمر صح، يعني هترجع لمسألة خلافية ثانية، وهي هل ظاهر الأمر الوجوب أم لا. فأنا أريد فصل النزاع. طالب العلم المؤصل إيش بيفعل؟ يرتب أدلته من حيث القوة ثم الأضعف الأضعف. يا محمد أحسنت، أحسنت. أكفاء القدور مع أنهم في حاجة ماسة للطعام، فعلوا ذلك دلالة على أنهم يفهمون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن مراده، أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لا تفعلوا هذا على التحريم، والآية واضحة. فهل أنتم منتهون؟ قالوا في حديث أنس كما صحيح، قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، فهموا مراد الله جل في علاه. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، الأصل في النهي التحريم. قالوا ولا قرينة تصرف هذا النهي. فقالوا لا عندنا قرينة. الذين يردون عليهم قالوا لا عندنا قرينة. ما هي القرينة؟ واصل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فردوا الجمهور، ردوا على ذلك، قالوا لا عندنا قرينة تثبت أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم زجرا له، لأن الحديث قالت كالمنكل بهم، كالمنكر بهم، فهذا من شدة الزجر لهم حتى يعلموا أن المسألة فيها مشقة فينتهوا، ويعلمون أن الله جل في علاه لا يحملهم فوق طاقته. لأن في رواية في المسند أيضا قال يعني حتى ينتهي المتعمقون وهلك المتنطعون. فهذه دلالة تثبت للجمهور أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إقرارا وما كان يشير إلى الجواز، بل كان زجرا لهؤلاء الذين لم ينصاعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال إياكم والوصال، هذا أيضا تحذير ونهي جازم، إياكم والوصال، فيها دلالة أيضا على التحريم. هذا من ناحية الأثر. أما من ناحية النظر قالوا الأصل العام في كل عبادة أن الله جل في علاه شرع للأمة تكاليف يتحملونها على قدر المشقة، والوصال فيه ما فيه من المشقة، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا فوق الوسع. الدليل نظري الثاني وهو مهم جدا، قالوا إن الوصال فيه مشابهة بالنصارى، وهذا تصريح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أن هذا كان من فعل النصارى، والأصول والتقعيد الكلي والقواعد الكلية في ديننا مخالفة النصارى، ولا يمكن لنا أن نخالف أهل الكتاب إلا باجتناب الوصال، وهذا من باب الوسائل والقاعدة عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى هذا قول الجمهور، وصراحة هذا القول من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان. القول الثاني الجواز مطلقا، وهذا القول عند العلماء استدلوا بأدلة أيضا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا قد واصل، واصل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، واصل يوما ثم يوما ثم يوما، فواصل وسلم بهم، وهذا الوصال بهم دلالة على عدم الخصوصية أولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا بالإقرار بأنه يجوز المواصلة. قالوا هذا الدليل لنا واضح جدا في الجواز. لكن ما وجهة النظر عندهم؟ ما وجه الدلالة من هذا؟ قد رددنا عليهم وقلنا لا كالمنكل بهم، لكن قاع عندهم دليل أقوى من وجهة النظر في وجه الدلالة على هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة عندهم؟ يستدلون بفعل النبي أنه يجوز. قلنا لا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكل بهم. قالوا لا الفعل يدل على الجواز. وين وجهة النظر عندهم؟ أحمد احسنت. لفض فوق هو هذا ان الاسلام لا يفعل محرما ولا يبيح للامه ان تفعل محرما حتى لو كان بالزجر لا يقع في الحرام هو يزجر بالقول ولا يجعله يفعل الحرام. في نظير لها في الشرع انا ممكن اقبل يد من ياتي في النظير. نظير لهذه المساله نفس ما اجبت بان الاسلام لا يفعل محرما بل ولا يجعل الامه تفعل محرما صحيح ولا لا؟ وله الزجر نعم له الزجر وله الرجع ولكن بعدم أن يجعل هذه الأمة تقع في المحرم ولها نظير في الشر. إيش النظير لها في الشر؟ في البيوع احصروا الرأس في البيوع اتفتحت المسألة كده في البيوع يا أهل التجارة يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر وبر أحسنت أنا أردت أن ألمح لكم في ذلك حديث بريرة وين وجه الدلالة؟ لا طالب العلم بينظر في الدليل له نظر في الدليل له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يأتي بالدليل، المرحلة الثانية أن ينظر لوجه الشاهد، المرحلة الثالثة أن يأتي بوجه الدلالة. وجه الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم وزجرهم، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة ولو كان مئة شرط. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء. هل نفذ ذلك؟ ما نفذ ذلك، ما نفذ ذلك ونكل به لكن ما أوقعهم في الحرام. فهذه فيها دلالة واضحة جدا لهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك لا يفعل الحرام. وصراحة له وجاه له وجاه من النظر أنهم قالوا نحن أمرنا عموما بالاقتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا عموما بالاقتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا أمرنا بالاقتساء فإن من باب الاقتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نواصل كما كان يواصل. هذا النظر الثالث، قول الثالث. أما القول الثالث فهو قول الحنابلة وهو قول بديع جليل عظيم وهو التفصيل، وهو التفصيل. قالوا يجوز الوصال إلى الصحر، يجوز الوصال إلى الصحر. طبعا هذا من بديع قول ابن القيم في زاد المعاد انه فصل المساله جدا، خلاصه ما قاله انه يجوز الوصال الى السحر ولا يجوز بعد ذلك، يعني لا يجوز الديمومه في الوصال. ودليلهم في ذلك دليل واضح جدا جلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر، من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. وهذا السياق يبين لنا تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج ما فيها أي احتمالات، لا يحتاج أي تفسير، أن هذا على الاختيار. إذا أراد أن يواصل له يجوز له أن يواصل إلى السحر. هذا القول الثالث. طيب التحقيق في المسألة هو يترتب الحكم على التفصيل، فإن كان الوصال إلى السحر فهو جائز أو قل هو على الكراهة، أو قل هو على الكراهة. من قال على الكراهة ما أبعد، لأن السلام نهى وهذا يكون صارفا في النهي من التحريم إلى الكراهة، ما أبعد صراحة لو قال على الكراهة. واللفظ لا يساعدنا أن نقول على الكراهة، لكن الألفاظ الأخرى والسياق والأحاديث الأخرى تثبت لنا هذا. نقول له أن يواصل إلى السحر وهذا على الكراهة، أو قل وهذا أقوى يواصل للسحر على الجواز وهو خلاف الأولى، وهو خلاف الأولى. نعم خلاف الأولى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فبين الخيرية، أناط الخيرية بإيش؟ بتعجيل الفطر. فهذه فيها دلالة على أن الوصال ليس من الخيرية، أو هو أقل وأدنى من الخيرية، فنقول يجوز مع خلاف الأولى. والتقسيم الثاني الوصال على الديمومة هو على الحرمة، يحرم للإنسان أن يواصل يوم ثم يوم ثم يوم، يحرم عليه ذلك. والدلالة واضحة جدا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وأنه نكل بهم لما صاموا يوما ثم يوم ثم يوم. بعد ذلك قال لو زاد الشهر لزدت في ذلك إمعانا في التنكيل بهؤلاء. فهذا التحقيق في هذه المسألة، أنه يجوز الوصال للسحر مع خلاف الأولى، أو قل على الكراهة، وهذا قول وجيه جدا للأدلة التي تثبت لنا النهي، وأيضا الوصال أو قل على الجواز وهو خلاف الأولى، والوصال على الديمومة فهو يحرم. نحتاج إذا قلنا بهذا التفصيل وهذا التحقيق أن نرد على الجماهير، صح؟ أولا الرد الأهون على الذين قالوا بالجواز، الرد الأهون على الذين قالوا بالجواز مطلقا، عضضوا قولهم بأن ابن الزبير من الصحابة الكرام قد فعل ذلك ولم ينكر عليه أحد، فتبنوا القول وأتوا به بالدليل الأثري والنظري وأيضا فعل الصحابة. أما الدليل الأثري لهم، الدليل الأثري أن يسلم إيش؟ واصل بهم واصل بهم. نقول يشوش عليكم أن الرسول بيّن أن هذا تنكيلا لهم بقوله في مسند أحمد بزيادة قال حتى ينتهي المتعمقون. أو أن الرسول قد قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون، فبين الرسول أن هذا من التنطع بمكان، وقال حتى ينتهي حتى ينتهي المتعمقون. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت عائشة العلة التي واصل بها أو نهاهم عن الوصل رحمة بهم رحمة بهم. فهذا الرد الأول عليهم من الأثر الذي استدلوا به، فيشوش عليه أصل النهي، وأيضا يشوش عليهم الحديث الذي في مسند أحمد أن الرسول ما فعل ذلك إلا لينتهي المتعمقون إمعانا في أن هذا من الزجر. أما الدليل النظري لهم فهو مسألة الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا نفصل في الخطاب لا ائتساء برسول الله، الأصل القدوة رسول الله، الأصل أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لا ائتساء. لما؟ لأن الوصال هو حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، أخطأتم، الأصل في الأحكام الخصوصية، خطأ الأصل في الأحكام، توافقون؟ الأصل في الأحكام على العموم لا على التخصيص. على التأكد ممكن أطلب الدليل. طالب العلم بغير سلاح أين تصفه؟ طالب العلم بغير سلاح ليس بطالب علم أبدا، لا يمكن أن يكون طالب العلم وليس معه سلاح. محمد سنت يا أيها النبي إذا طلقتم، خاطب النبي ثم عمم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، دليل آخر. حسنت ده صريح جدا، لما قبل امرأته وقال يا رسول الله أقم عليه الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال لي خاصة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أمتي عام. وهذا واضح جدا الأصل في الأحكام العموم إلا ما دل الدليل على التخصيص، وقد دل الدليل على التخصيص بصريح قول النبي لست كهيئتك، لستك أنتم لستم مثلي، أنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فإذا هذه دلالة على التخصيص والائتساء هنا ممنوع، فهذا رد عليه. الثالث أو الرد على الجمهور، الجمهور الذين قالوا بالتحريم قلنا قولهم قوي جدا، أثر ابن الزبير فعل صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتد به، لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ابن عبد البر من أبدع ما قال في الاستذكار عندما نقل عن ابن عباس هو رجع عن قوله بأن الربا في الفضل يجوز، رجع عن هذا القول، قال ابن عبد البر مزينا قال رجع أو لم يرجع الحجة في قول النبي وفعل النبي وليست الحجة في من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف ابن الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى الأدلة ظاهرة على التحريم أو نقول على الجواز مع خلاف الأول. الرد على جمهور أهل العلم الذين قالوا بالتحريم، هؤلاء استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نحن معكم في هذا النهي. طيب واستدلوا أيضا من ناحية النظر، ايش قالوا في النظر؟ كما سبق المشقة تجب التيسير، والاصل العام ان كل عبادة تكون في الوسع. فنقول نعم ونحن معكم فيما قلتم، لكن نفارقكم في ايش؟ في التقسيم. الوصال الى الصحر ليس كالوصال على الديمومة، فنحن معكم بكل هذه الادلة في الوصال على الديمومة، هي تحرم وانها فوق الطاقة وانها فوق الوسع، ولا يجوز لاحد ان يواصل على الديمومة. اما الوصال للصحر فقد جاء الاستثناء من السلف، فاذا نقول الأصل العام الوصال على التحريم إلا، وكما قال علماءنا إن الاستثناء معيار العموم، يبقى الأصل العام التحريم في الوصال إلا إذا واصل إلى الصحر، فإذا واصل إلى الصحر يصح بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإذا هذه المسألة الأولى والراجح الصحيح فيها التقسيم، تقسيم الوصال إلى قسمين، القسم الأول وصال إلى السحر هذا يجوز مع الكراهة أو يجوز مع خلاف الأولى، والثاني الوصال على الديمومة فهذا يحرم كما بينا من الأدلة. تبقى مسألة أخرى ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ما معنى هذا الكلام؟ اختلف العلماء في هذا الكلام على تأويلين. التأويل الأول قالوا هو على ظاهره ونحن معه، إذ الأصل في اللفظ أن يبقى على ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، فإذا يطعمه الله ويسقيه، فقالوا على ظاهره فإنه يطعمه الله جل في علاه، وقالوا هذا قول سلم وليس لنا حاجة أن نؤول هذا قول، الأصل يبقى اللفظ على ظاهره. لكن هذا الكلام وإن كان من الجودة بمكان يعترض عليه باعتراض قوي جدا، وهو أحسنت خلاص انخرم الصيام، مش ممكن يكون هذا الصيام ولا وصال. ليش؟ لأنه أكل، والطعام من مفسدات الصيام، يعني لا يسمى بحال من الأحوال أنه قد واصل الصيام. وهذا الاعتراض وجيه. القول الثاني والتأويل الثاني هي أقوال ثلاثة. القول الثاني أنه يؤتى لازم الطعام والشراب. إيش المعنى هذا؟ يعني إيش يؤتى لازم الطعام والشراب؟ إخوة الأمين بقى. التأويل الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبيت عند ربي يطعمني، قالوا هذا معناه أنه يؤتى لازم الطعام، أو قل تيسيرا عليكم يؤتى بأثر الطعام. ها نعم أحسنت، يؤتى القوة التي هي من لازم الطعام والشراب. لما يأكل المرء؟ لما يشرب المرء؟ حتى يشعر بالقوة والتقوي على العبادة. فهو يؤتى لازم الطعام والشراب، يعطيه الله جل وعلا، يعطيه قوة في العبادة، يعطيه قوة في الذكر، يعطيه قوة في القيام، لا يشعر بالجوع. وهذا قول أيضا من الوجاهة بمكان، والقرائن المحتفة هي التي جعلتهم يؤولون هذا التأويل. الثالث، التأويل الثالث، قالوا معنى قول صلى الله عليه وسلم أبيت عند رب يطعمني، هذا الطعام معنوي وليس حسي، إذ الغذاء غذاءان، غذاء بدن وغذاء روح. فإذا امتلأت الروح بغذائها نسيت غذاء البدن. إن القلب إذا امتلأ بحب الله، إذا استشعر حلاوة الإيمان، إذا تلذذ بالأنس بربه جل في علاه نسي الطعام والشراب. وهذا واقع نعيش. إذا رأيت رجلا يحب امرأة وكان في شوق شديد لرؤيته، أمه، غير الأم، زوجة، فلما نظر إليه أول ما يتكلم، وكان جائعا ساعة، قل في ساعة، في ساعتين، في ثلاثة، وكان جائعا، ماذا يقول؟ العوام يقول ذلك، أنا شفتك شبعت، صح ولا لا؟ لما؟ هو ما شبع، هو ما أكل ولا شرب، لكن إيش اللي حدث؟ أنه تشبع قلبه بما كان يشتاق إليه فنسي الطعام والشراب. فما بالكم برجل يلهج بذكر الله جل في علاه، لسانه لا يتوقف عن ذكر الله جل في علاه، قلبه لا يتوقف عن التدبر في آيات الله الكونية، يتدبر في بديع خلق الله جل في علاه، يتدبر في معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أليس هذا غناء له عن الطعام والشراب؟ وهذا التأويل صراحة هو أوجه ما يكون بضميمة القول الثاني، أن الله يؤتيه قوة على الذكر وعلى القيام وعلى التعبد. والأمر الأقوى من ذلك هو غذاء الروح وغذاء القلب. امتلأ قلبه بحب الله جل في علاه، امتلأ قلبه بالأنس بذكر الله جل في علاه، والتدبر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهذا الراجح الصحيح. وأما القول الأول فهو أضعفهم. فالقول الثاني والقول الثالث بضميمة القول الثاني والثالث يكون التفسير هو التفسير الصحيح. الفوائد المستنبطة في هذه الأحاديث: أناط الشرع الفطر والصوم بالعلامات الحسية تيسيرا على الأمة، بالعلامات الحسية. هذا فيه رد على من يتكلم بالحسابات الفلكية وغير الحسابات الفلكية. لكن من أين نستنبط هذا؟ ما لنا ومال الحسابات الآن؟ نحن نتكلم في إقبال وإدبار. نقول ربط الشرع الناس بالآلات الحسية للفطر أو للصيام. قال الله تعالى: أحل لكم لا الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال في آخر آيات: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل هو إيش؟ بغروب أو بسقوط حاجب الشمس. طيب، هذا فيه رد على أصحاب الحسابات الفلكية. كيف ذلك؟ أقول الفائدة المستنبطة من أول الأحاديث إذا أقبل الليل من هنا وأدبر من هنا، أن الشرع أناط الفطر والصيام بإيش؟ حس إقبال الليل وإدبار النهار. وهذا فيه أولا التيسير على الأمة. الأمر الثاني فيه الرد على من يعتد بالحسابات الفلكية. جيد، بس احنا كيف قفزنا هذه القفزة وقمنا أطحنا بمن يقول بالحسابات الفلكية؟ ليس بالعين. أحسنت، علق الفطر أو الصوم بإيش؟ بالعين، العين المجردة. قال إذا رأيت ظلام الليل يقبل من المشرق، وإذا رأيت أن النهار الشمس يعني تسقط من المغرب، فاعلم أن إيش؟ قد حل الفطر، وهذا وقت الإفطار، فقد حل الفطر وأناطها وعلقها بالعين المجردة. نفس الأمر الحسابات الفلكية بيستخدموها في إيش؟ في الليل والنهار، ولا بيستخدموها في معرفة أول الشهر ودخول الشهر؟ يستخدموها في معرفة أول دخول الشهر. نقول لا، ما لنا ولكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق معرفة أول الشهر وآخر الشهر كما علق الشرع معرفة الإفطار ووقت الإفطار أو وقت الصوم، علقها بالعين المجردة. قال صوموا لرؤيته وأفطروا، إن أمة أمية لا تحسب ولا فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أن الشرع يسر على الأمة بأسرها أن ترى شيئا بالعين المجردة، فالحسابات الفلكية لا تدخل في ذلك البتة، وإن ساعدت تساعد من بعد، لكن نرفضها كل الرفض. لما؟ لأننا ندور مع شرعنا حيث دار، وقد أناط الشرع هذا الأمر على العين المجرد. الفائدة الثانية المستنبطة من هذه الأحاديث العظيمة استنهاض الأمة على مخالفة أهل الكتاب، أو قل مخالفة أهل الكفر. يتمثل ذلك تعجيل الفطر وتأخير السحور، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت الصحر. وهذه من رحمة الله بنا، لأن الصاحب ساحب، ولو كان يبعد عنك بعد المشرق عن المغرب لو اتسيت به لابد أن تشابهه في الباطن كما حدثت المشابهة في الظاهر. الفائدة الثالثة لسان الحال كثير من الأحيان أقوى من لسان المقال. ما أدري لعل ده خط عشواء، ده من وين تستنبط هذه المسألة؟ الفائدة من وين تستنبط هذه الفائدة؟ لسان الحال أبلغ وأقوى في كثير من الأحيان من لسان المقال. طبعا هذه ننطلق منها على أن إخواننا لابد أن يعني يدربوا أنفسهم أن يسير في الشارع سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. الناس إذا رأوا هذا الرجل الذي يأخذ بسواكه ويقصر قميصه وهو يمشي على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من هذا؟ سني؟ إيش سني؟ ما معنى سني؟ سني يعني يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلسان حاله يؤثر على الناس، بلسان حاله في المعاملات الدين المعاملة يؤثر في الناس. هذه تستنبط من هذه الأحاديث العظيمة. ما لنا الصيام ثم لسان حال؟ لسان الحال أبلغ في التأثير من لسان المقال. من وين استنبط هذه الفائدة؟ وأيضا أين نظيرها في الشرع؟ أين نظيرها في الشرع؟ الإيد نزل الثاني؟ الإيد نزل الثاني؟ صفا مش اتباع الصحابة، قل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالوصال وأمرهم. طيب خلاص الأمر منتهي، مترجم ذلك عملين تواصل بهم كالمنكر لهم، لأنه لما قال لا تواصلوا ما استمع وما أطاع، ما سمع وما أطاع، فنكل بهم وزجرهم بإيش؟ بلسان الفعل أو لسان الحال. ما هو نظيره في الشرع؟ نظيره في الشرع، طب أنا أسهل عليكم المسألة، سماه فتحا وكان فتحا ورب السماوات كان فتحا. وين نظيره في الشرع؟ أحمد أمرهم بأن يتحللوا بحلق الرأس صح، فلم يأتمروا بأمره، فدخل السلام على أم سلمة، دخل غضبان بأبي هو وأمي وقد ظهر الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ما بك يا رسول الله؟ قال أرأيت قد أمرت الناس بأمر، ويستدل العلماء بذلك على أن ظهر أمر الوجوب، أمرت الناس بأمر فلم يفعله، فقالت يا رسول الله لا تكلم أحدا، وعز أن تجد من النساء من تنصح نصيحة عالية راقية سامية مثل هذه ويؤخذ بها، فقالت يا رسول الله لا تكلم أحدا، فاذهب فادع بالحلاق فاحلق رأسك، ففعل النبي سلم فأخذ الحلاق وحلق رأسه، فقام كل امرئ عندما رأى بلسان الحال الأبلغ من لسان المقال، عندما رأى رسوله صلى الله عليه وسلم عند الحلاق فأخذ كل إنسان كما في الصحيح برأس أخيه كأنه سيذبح وهو يحلق له، يأتمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة الأصل في الأحكام العموم إلا ما دل الدليل على التخصيص. من وين؟ من وين في هذه الأحاديث نقول الأصل في الأحكام العموم أنها تنزل على كل المكلفين؟ الأصل في الأحكام العموم إلا ما دل الدليل على التخصيص. قلنا طالب العلم لابد أن يتأمل، قال علماؤنا تأمل تدرك. ها الله يحفظك، لفض فوق واصل النبي ففهم الصحابة، إذا واصل فالأمر له ولنا. إذ الأصل في الأحكام العموم، والدلالة على ذلك أنهم إيش صرحوا بذلك؟ لا صرحوا بذلك، قالوا يا رسول الله إنك تواصل. فلو كان الأصل في الأحكام الخصوص ما تجرأ أن يقولوا إنك تواصل، ونحن نؤمر بالائتساء بك. فلما قالوا يا رسول الله إنك تواصل علمنا أن الأحكام على العموم، وما يؤمر به سيد الأمة يؤمرون به، الأمة تؤمر أيضا بذلك. يا أيها النبي إذا طلقتم جميعا، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والدليل الذي دل على التخصيص أنه قال إني لست هيئتهم. الفائدة الخامسة زجر من خالف رسول الله ولو كان متأولا، زجر من خالف رسول الله ولو كان متأولا. العلم إلا قال الله، لا عندما تقول قال رسول الله يقوم رجل ويقول اسمع قد قال الشيخ الفلاني كذا، قد قال المذهب الفلاني كذا، قد قال الإمام الفلاني كذا، أنت أعلم من هذا الشيخ، أنت أعلم من هذا الإمام إمام المذهب. نقول اتق الله ربك إن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطبق السماوات على الأرض بهذه المخالفة. قد أعلنها صراحة ابن عباس عندما قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هؤلاء أمطرة الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يقبل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هذه المقولة. الغرض المقصود زجر من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان متأولا، والدلالة على ذلك فعل النبي كالمنكر بهم، فعل النبي لهم، لأنه قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل وخالفه، فنكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم وإن كان عندهم التأويل. ما هو التأويل؟ أنهم يرون أن الأصل في الأحكام العموم، وهم لهم الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه. أما مكانة النبي فليس لمثلي أن يظهر هذه المكانة، وأنتم تعلمون كيف مكانة وعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في الدنيا، حتى لا نأخذ مجلدات فيها، أولا في الدنيا قد أظهر الله مكانته. كيف ذلك؟ أريد شيئا واحدا فقط، سأسهل عليكم المسألة. عندما ترقي العظيم على العظماء تثبت بذلك عظمته. طيب سهل بقى، حرام عليكم السؤال. أقول أما عظم مكانة صلى الله عليه وسلم عند ربه في الدنيا أظهرها الله وأظهرها في الآخرة أيضا. كريم صح، جعله في خاتم الأنبياء، لكن هل هذه الفضيلة يعني فضيلة تثبت فضل عليهم؟ فيها إشارة صح. نعم أحسنت. أول شيء أخذ عليهم الميثاق أنهم إن وجدوا في عصر محمد صلى الله عليه وسلم لابد من الاتباع. والآية تقول وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. وأيضا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. والوجهة الثانية أحسن هذه الحادثة الإسراء أن نسلم أما بكل الأنبياء، ومعلوم أن الإمام هو أفضل من المأموم، وهذه ظاهرة جدا في الدنيا. أما في الآخرة فعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي عند يدهم الخطب ويشتد الكرب وتقترب الشمس من الرؤوس، ويذهب الناس إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، كل منهم يقول اللهم سلم سلم، نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان، حتى يأتوا إلى عيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يا رب، أو يقول في رواية أخرى قال أنا لها أنا لها. وهذه من إظهار كرامة النبي على ربه جل في علاه، فهو أكرم خلق الله على الله، فيأتي فيسجد تحت العرش، فيقال إظهارا أيضا عظمة مكانته، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث أيضا تثبت عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. كيف ذلك؟ من وين نستنبطها؟ أحسنت. غذاء الروح، امتلأ قلبه بحب الله جل في علاه، استأنس بربه جل في علاه. وهذه آخر الفوائد المستنبطة، وهذا آخر الباب، وإن شاء الله بإذن الله تكون الأبواب القادمة الأسبوع القادم وما بعده، حتى ننتهي من كتاب الصيام ونحمد الله على ذلك، وندخل على كتاب الحج إن استطعنا إلى ذلك سبيلا.